على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قبل الدخول في هذا الباب فقط هنا قبلك من ضروره التنبيه بالاستطلاع الحديث من الاستطلاعات على ثبوت الواجب عليه. خلاصتها ان الانسان الذي يقام بالمعنى الفلسفي على صفحه انسان ظاهر وانسان وجودي. الانسان الظاهري هو المشهور بين المتقدمين من الفقراء والمتقدمين، لأن القدماء الكثير منهم كانوا يقولون بأصالة البشر، ومن الواضح أن المعية الإنسانية فيما هي قابلة للوجود، وإنما تحتاج في اتصافها بالوجود إلى العلة. من هنا قالوا ما هو المقتضي لوجود المحيات المنزلة حتى أن هذه المحية تكون موجودة، حتى تلك المحية لا تكون موجودة. قالوا المقتضي هو اتصاف المحية بالإنسان، لكن اختلفوا في معنى الإنسان الماضي. الإنسان الماضي بعضهم قال يعني تساوي نسبة الشيء إلى الوجود وإلى العدم، للوجود بالنسبة للماضي راجح وللعدم بالنسبة للماهية راجح. الماهية من حيث هي ليست إلهية، للوجود راجح وللعدم راجح، وإنما التفكير يتم بالعلم. قسم آخر من الحكماء والمتكلمين قالوا بأن الإنسان الماهوي هو سلب الضرورة على الطرفين، طرف الوجود وطرف العدم. لا ضرورة الوجود بالنسبة للماهية متحققة، ولا ضرورة العدم بالنسبة للماهية متحققة. أما سلب ضرورة الوجود لأن الماهية ليست واجبة، إذا كانت الماهية واجبة يستحيل أن نسلب عنها ضرورة الوجود، يكون الوجود بالنسبة إليها ضروري. ولا هل الماهية ممتنعة للوجود بمعنى أن العدم بالنسبة إليها ضروري، فلا الوجود ضروري للماهية ولا العدم ضروري للماهية. الفرق بين التعريفين وبين البيانين أن الأول يلحظ الماهية بلحاظ الوجود وبلحاظ العدم، فيقول الماهية تساوي النسبة بين الوجود وبين العدم. أما التعريف الثاني فيلحظ الطرفين بلحاظ الماهية، يقول سلب ضرورة الطرفين عن الله. فالحاضر يختلف. هذا من حجها ليما. الفرق الثاني ان الثاني لحاض الوجود والامتناع لعبد المسيح. الانسان هو ما ليس الواجب وما ليس الممتنع. اما التعريف الاول مو بلحاض الوجود والامتناع، وانما بلحاض الوجود والعدم. فالاول لحاضه الى نفس الوجود والعدم، اما الثاني لحاض الى ضروره الوجود وضروره العدم، وفرقا بين اللحاضين والامتناع. هذا كان عند العلماء من قدر المتألفين ومن تبعه من الفقهاء. إذا أضافوا معنى جديد إلى الإنسان أدق مما ذكره السابقون. هذا المعنى مبتني على أطالة الوجود، لأن المبنى اختلف، فالمعنى في الإنسان اختلف. القدامى كانوا يقولون أن الأصالة للمهية والاعتبارية للوجود، لذلك عرفوا الإنسان بالتعريفين السابقين. بدل المتألفين ومن تبعه من الفقهاء قالوا الأصالة للوجود والمهية اعتبارية. إذا قالوا بالأصيل تنشأ عندنا مشكلة. شنو هو المشكلة؟ المشكلة كيف نعرف الإنسان؟ وكيف يمكن أن نوجد تعريفا تاماً للإنسان؟ بدل المتألفين ومن تبعه علم البيان قالوا الإنسان بناء على أصالة الوجود ينفذ معنى تساوي نسبة الشيء إلى الوجود والعدم، أو سلب ضرورة الوجود وضرورة العدم عن الشيء بنفس الشكل، وإنما الوجود حقيقة مشككة. الحقيقة المشككة تختلف رتبها في الشدة والضعف. هذه الرتب في الوجود تجعلنا فرد رتبة غنية، رتبة ثرية، رتبة ذاتية من ناحية الوجود، ورتبة خفية. فالوجود يصير إلى رتبتان، رتبة عين الغنى ورتبة عين الفقر. الإنسان في الوجود مو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، ولا سلب ضرورة الوجود وضرورة العدم، وإنما الإنسان هو عين التعلق بالرتبة الأشد، عين الحاجة إلى الغني، عين الفقر إلى الغني. هذا هو فكأن الوجود يصير إلى رتبتين، فرد رتبة غنية وفرد رتبة فقيرة. الرتبة الغنية نسميها واجبة لأن غني مستغني، الرتبة الفقيرة لأنها محتاجة نسميها شنو؟ نسميها مستغنى. زين، هذا بيان صدر المتألف. من هنا بهذا البيان اللي بيان صدر المتألف يصير عندنا بحث أن الممكن أن الإنكار هو الفقر، الممكن هو عين الفقير، عين الغرب. ذات الممكن بما هو ممكن ليست له ذات إلا الغرب والتعلق بالرتبة الأشد. هذا من بيان ذي فمر يبينه. ولذلك يقولون دائما الممكن بحاجة إلى الإثارة من ثمن الواجب، لأن وجود الممكن هو عين التعلق بالغير، وجود الممكن عين الحاجة إلى الغير، والمحتاج دائما بحاجة إلى دوام الخير. من هنا من الإنسان نتمكن أن نتوصل إلى وجود الواجب. شلون؟ الممكن على الإنسان الماهوي الصواب تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، أو سلب الضرورة عن الوجود والعدم. بالنسبة للإنسان الماهوي العقل الإنسان الوجودي أو الإنسان الفقري اللي يسمى طبعا المتعلم إنسان فقري في مقابل الإنسان الماهوي أو سمي إنسان وجودي، هذا الإنسان هو بذاته ليس موجود، وجوده عين الرب عين التعلق بالغير، هذا الغير يجب أن يكون واجبا، لأن إذا كان هذا الغير ممكن هو وجود أيضا شريفه يكون عين الرب، فعين الرب في عين الرب لا يعطينا شيء في الخارج لا يعطينا واقعية، فالممكن يستلزم وجود الواجب داخلا. يشغل الكلام الجميل لأنه إحنا في هذا العالم ما عندنا سوى ثلاث حقائق، إما عندنا وجود وإما عندنا محيط وإما عندنا عدم. التعبير عن العدم بالحقيقة غلط لكن من باب المسامحة بالتعبير، إحنا لو عندنا وجود لو عندنا ماهيه لو عندنا عدم، الممكن اللي هو عين الرب لو يتعلق ارتباطه بالوجود لو يتعلق ارتباطه بالماهيه لو يتعلق ارتباطه بالعدم، هذا الممكن اللي احنا بالخارج قاعد نشوفه وهو في ذاته محتاج الى الغير، في ذاته فقير غير مستغني محتاج، هذا احتياجه لو يجعله يستلزم تعلمه بالغير اللي هو الوجود، او يستلزم تعلقه بالغير اللي هو شنو الماهيه او العدم، اذا قلت يستلزم تعلقه بالعدم فحال، لان الممكن وجود والوجود يستحيل تعلقه بالعدم، والا يلزم منا صدور النقيض عن نقيضه وهذا الله، او نقول يتعلق هذا الممكن بالمهيه، الجواب اين هي من حيث هي ليست الا هي لا متصفه بالوجود لا متصفه بالعدم، كيف تعرف الوجود؟ ثانيا اين هي امر اعتباري امر انتزاعي متفرع عن الوجود مو هي سابقه عن الوجود، فاذا كانت الماهيه هي معطيه الوجود لكانت موجوده قبل الوجود، والحال هي وجود ما هي بالوجود، فيلزم منا توقف الشيء على نفسه مضافا الى الكلام اذا لم يبقى الا ان يكون الممكن متعلق ومثلا ذكره بالغير اللي هو الوجود، هي الممكن وجود ضعيف فقير يرتبط بوجود واجب قوي غني. بعد هاي المقدمات اذا من هاي المقدمه شنو رتبنا نثبت؟ رتبنا نثبت اذا المقدمات المصنف ما ذكرها عموما في هذا الكلام، رتبنا نثبت ان الوجود الممكن له تعلق بالوجود الغني، له تعلق بالوجود القوي الشديد الرتبه، ليس له تعلق بالمهية وليس له تعلق بالعدم، لأن هذا قد واضح الكلام. بعد ثبوت هذه المقدمة نجي إلى البراهين الدالة على ثبوت الواقع. الممكن الذي تعلق بهذا الواجب بهذا الوجود العقلي بغض النظر عن الواجب، هل هذا الوجود المتعلق به الوجود الذي تعلق به الممكن هذا واجب ولا ممكن؟ إذا واجب ثبت المطلوب، ثبت وجود واجب الوجود في هذا العالم، إذا ممكن تسلسل أو لزم الدور وهو لا. إذا بعد ثبوت هذه المقدمات نجي إلى إثبات برهان ثبوت الواجب، هذا المطلب هذا المطلب اللي هو المطلوب، شنو هي البراهين اللي أقاموها على ثبوت؟ فرد برهان احنا سابقا ذكرنا اعتقد برهان المسلمين، برهان المخلص اليوم يسموه برهان الكل، مقابل برهان المخلص شبيهة يسموه برهان البرهان المستقيم على البرهان الثالث، البرهان الرابع عن العلاج وصل الوقت ان شاء الله راح نذكر البرهان قبل المتاعب اللي المصنف قاله. هذا البرهان اللي يقول المصنف برهان الكل يتوقف على مقدمات. المقدمة الأولى أن الوجود هو الأصل لما من ثلاثة. ثانيا أن بالوجود حقيقة كل ذي حقيقة. شنو معنى هذا الشيء؟ نحن عندما نقول عندنا إنسان وعندنا شجر، هل حقيقة الإنسان بالمهية وحقيقة الشجر بالمهية وحقيقة الإنسان بوجود الإنسان وحقيقة الشجر بوجود الشجر؟ إذا كان لدنا عند القدماء أصالة المهية لدنا لها مثلهم كنا نقول الخصوصيات بالمهيات، ولكن تكلمنا أصالة الوجود الخصوصيات بالوجودات. ليش؟ لأن الوجود هو منشأ الأثر. الوجود منشأ الأثر. شلون؟ عندما نقول الشجر نامي، الشجر مثمر، الشجر حي، الخصوصيات الحياة والإثمار والنمو خصوصيات المهية وخصوصيات الوجود مو خصوصيات المهية. لماذا؟ لأن المهية حقيقة انتزاعية ذهنية ما لها اعتبار حقيقي، ما لها أثر. الأثر أثر الوجود، الوجود هو منشأ الأثر. عندما نقول الإنسان عاقل، مفكر، كاتب، متعجب وأمثاله، هذه خصوصيات وجود الإنسان مو خصوصيات ماهية الإنسان. ماهية الإنسان حقيقة ذهنية، الحقائق الذهنية ليست منشأ الأثر. منشأ الأثر من هو؟ هو الوجود. فخصوصيات الأشياء، خصوصيات الحقائق، آثار الحقائق، أفعال الحقائق، وين؟ ناشئة من الوجود مو ناشئة من الأثر. فالوجود أولا حقيقة، ثانيا حقيقة كل ذي حقيقة أيضا بالوجود مو بشيء ثاني. ثالثا حقيقة الوجود مع قطع النظر عن التخصص عن التكثر عن التعدد، حقيقة الوجود واحدة لا متكثرة. ليش؟ لأن أكثر القاعدة مسلمة عند الحكماء أن صرف الشيء لا يتكلم ولا يتكلم. لا يتكلم يعني مثل ما يكون، لا يتكثر يعني الشيء الواحد لا يتحقق لا يتكثر. هذول لا يتكلم ولا يتكرر مو عبارة واحدة بطيقتين، يعني مو مفهوم واحد بطيقتين، وإنما معنى ينجلي. صرف الشيء ما يكون إلى مثل، ما يكون هو هم متعدد متكلم. مثلا احنا عندما نقول حقيقة الإنسانية شنو هي؟ الحيوانية الناطقية. هاي الحيوانية الناطقية صنف الإنسانية. بعد ما كفرت شيء ثاني في الوجود اسمه إنسانية غير هاي الإنسانية، نفس هاي الإنسانية، فهي ماكو مثلية. وفي نفس الوقت هاي الإنسانية بما هي إنسانية ما تتحقق ما تتكثر، يعني صرف الشيء، صرف الشيء لا يتكلم ولا يتكلم. دائما صرف الشيء شو يكون؟ يكون واحد وبس. الوجود بما هو صرف الوجود لا يتفنى ولا يتفنى. لا يتفنى لأن ليس للوجود بل الحقيقة أخرى نسميها وجود تكون مثل هذا. لا يتكثر لأن التكثر بحاجة إلى جنس وفاصل، الوجود لا جنس له. إذا صار هالشكل الوجود لا يتفنى ولا يتكثر. إذا هاي الوجودات الخارجية اللي احنا نشوفها متكثرة منين جاية؟ هاي جاية من خصوصيات الماهيات. الماهية بعد اتصاف هذا الوجود تكسر الوجودات، لان الماهيه عباره عن حد الوجود. فهنا هذا وجود الكتاب، ما وراء الكتاب مو موجود. من هنا من حد وجود الكتاب، ما وراء هاي الجهه الكتاب مو موجود. من مجموع الوجدان اللي هذا الوجود والفقدان اللي كان مو موجود على الزمن. وان كان بعض الاساتذه يقول انا عشت ومتت ويا الفلسفة حتى أرسي ما هي شنو ما قدرنا، بس الظاهر أن مرادهم أنا ما أقول أفهمها، بس مرادهم هو هذا، يعني حسب ما هم يعرفون عنا الماهية عبارة عن الوجدان زائد الفقدان اللي يسموه حد الوجود. فجنابك الآن وجودك يمتاز عن وجود الأهل اللي صفت جالس، بلحاظ أن هذا وجودك في هذا الحي الموجود في الحي الثاني الموجود، هذا ابنا لموجود في الحي الثاني وموجود هو عارف اللي ميزت وجودك عن وجود الأهل ووجود الكتاب ولا البسيط يعني مو مركب. سابقا بينا ان ما توجد شيء اوسع من الوجود حتى يكون جنسا، والجنس لازم يكون اوسع، فاذا ما عنده جنس ما يكون. تعبير ثاني عندما نقول هذا الكتاب شنو ميزته عن الكتاب السابق؟ ميزته بالوجود لو ميزته بالمشخصات. المشخصات الخارجية هي المعنى. شنو المشخصات؟ هذا الطول، هذا العرض، هذا الصوت، هذا اللون. هذين المشخصات، هذا الطول في هذا الكتاب موجود، في ذاك الكتاب شنو هو مفقود. هذا العرض الموجود في هذا الكتاب، في هذا الكتاب موجود. هذا العرض الخاص في ذاك الكتاب مفقود. هذا اللون اللي تعبيرنا باللون مصادر، هذا اللون الأسود اللي في هذا الكتاب موجود في ذاك الكتاب الأحمر مفقود. هاي المفقودات وهي الموجودات تصنع لك مائز للوجود، تميز هذا الوجود عن ذاك الوجود. جنابك الآن طولة متر والأخ المفقود طولة متر ونصف، طولة متر ونصف. فجنابك مقدار المتر عندك مقدار، لكن نفس متر صنع لك مقدار. الاخر اتفقد عنده متر ونصف وجدان، لكن بالنسبه لاطول منه مترين عنده نصف متر فقدان. هذا الوجدان زائد الفقدان يسموه التفجؤ لهذا التعبير، لان هذا هوايه مهم. هذا الحكي ترك الشيء لا يتكرر ولا يتكرر يثبت لنا على ان شنو؟ ان صف الوجود حقيقه واحده. هذا طريقه من الاشياء. بيان آخر من جهة ثانية نقدر نبين المطلب، نقول هذا الوجود المحسوس المشاهد على الوجود العيني، هذا الوجود لا يتبنى. ليش لا يتبنى؟ لأنه ما إلى فرد ثاني من جنس الوجود ولا من غير جنس. أما من غير جنس ما إلى ثاني، لأن غير الوجود لا عدم لا ما، العدم من غير جنس والماهية من غير جنس الوجود، ما إلى هذا الوجود فرد ثاني من غير جنس. ليش؟ أما العدم ليس بشيء، أما الماهية باعتباره فما إلى جنس ثاني من غيره. بالإضافة إلى ذلك أن العدم نقيض الوجود، العدم النقيض لا يؤثر في الأمر. أما الماهية فهي اعتبارية، والأمر الاعتباري لا يؤثر في الأمر. من جنس شلون أكو وجود، من جنس أيضا ما أكو. ليش ما أكو وجود؟ لأنه يلزم منه الكل. ليش يلزم من الكل؟ لانه اذا قلت اكو وجود ثاني لهذا الوجود معناته ما صار صرف الشيء. واحنا كلامنا وين؟ في الوجود الذي هو صرف الوجود موجود. فاذا صرف الوجود بما هو وجود لا يتفنى ولا يتفنى. هنا نسأل هذا الوجود الصرف هل هو ممكن او واجب؟ اذا واجب ثبت المرض، اذا ممكن استلزم الواجب. ليش؟ ببراهين الدور ثبت. ليه؟ ايه هذا هو هذا نخلو في بالكم. نجي بسم الله الرحمن الرحيم شي يقول المصنف في إثبات الواجب شي يقول المصنف؟ يقول أنا أجد لك خبر واحد وثبت لك أكثر من هذا ما أجد لك. شنو كلامه؟ يقول حقيقة الوجود التي هي صرف الشيء لو واجب لو ممكن. عندك احتمال ثالث؟ نعم. شنو هو؟ معلومة. المعلومة خارج القصد ما علي دخل كلامنا في الوجود مو كلامنا في العدم. هذا الوجود لو واجب لا ممكن. اذا تقول واجب سبب المطلوب ممكن استلزمه استلزم الواجب. فاذا الواجب موجود اقول تنقب اذا عن الكلام او لا ظاهرا تستعلم مطلوب استلزم الواجب يعني ممكن هو من نفسه هو جنة الدجنة بعد إمكان تقري هو إمكان ناهي على طول احتماله استلزم على حسب من يستوى غير التسلسل لو هذا الوجود هو صرف الشيء لا واجب لو ممكن إذا كان ممكن استلزم الواجب فلا لو استلزم هو إمكان تقري الإمكان الفقري الإمكان الفقري لا تقبل قطعاً غير على مثلا دليل ثاني جايين هذا الدليل ما يوصلني ليش؟ لأنه أنت إذا تريد تقول على صرف الوجود لو واجب لو ممكن إذا ما تريد تقول هذا الشيء يلزم بالله أن يكون يكون غير موجود. إذا يكون هذا الوجود واجب ثبت المطلوب إذا كان ممكن إذا هذا غير موجود بجمال شلون؟ صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. دليل المصنف على ثبوت الواجب كان قرآن القدس. يذكر المصنف دليل آخر لإثبات الواجب يسموه القرآن المستقيم في مقابل قرآن القدس. خلاصة هذا الدليل يرتكز على أطارة الوجود من جهة ويرتكز على تشكيكية الوجود من جهة أخرى. فبعد الفراغ من إثبات كون الوجود هو الأصل للنهي والوجود له مراتب مشككة مو متواضعة يقال على أطارته ناحية التشكيك يتبعون من تشكيكية الوجود وجود الواجب. ليش؟ قالوا رفضة الوجود الشديدة أي رفضة أي رفضة رفضة الوجود الموجودة إذا كانت واجبة ثبتت. إذا كانت ممكنة استلزمته أيضا استقرت إلى بيدي. قالوا لابراهيم بطلان الزوج وبطلان الزوج. فنحن اللي عندنا وجود له رتبتان، رتبه شديده ورتبه ضعيفه، نقول هاي الرتبه الشديده لو واجب الوجود سبب المقصود، لو ممكنه الوجود افتقرت الى الواجب، والا لكان تسلسلا او كان دورا وكلاهما باطل. هذا القران يسموه القران المستقيم، بلحاظ ان هذا مستند في صحته على التسلسل وعلى الدور. اما القران المستقيم ما كان مستند على الدور وعلى التسلسل، وانما مستند على الكل. لذلك هذا يسميه مستقيم، لان ما بيخل ما بي نتيجه من الخلف، وانما مستند على الدور والتسلسل. المصلح لا لا لا، ببيان البارحه ما كان المصلح مستند على الدور ولا على التسلسل، مستند على الكل فقط. زين، إذا صار هالشكل هذا الدليل هو نفس الدليل المسلم، مو شيء ثاني، بس الطريق يختلف، مرة ثبت بواسطة الدور والتسلسل، ومرة ثبت بواسطة الكتب. إذا من هذا البرهان أو البرهانين ثبت لنا أن الواجب موجود. البرهان الآخر اللي المصنف ما ذكره، برهان صلى المتعلمين، ذكره في إلهيات الأفكار. فلا تقال القرآن اللي يقول هذا المتألمين، يقول أن الوجود عين واحدة بسيطة الحقيقة، عين واحدة إشارة إلى التشكيك، بسيطة الحقيقة لنفس التركيب، نفي الجنس والفاضل وما أشبهها. إلى الوجود حقيقة الوجود واحدة لا متكثرة، وهي بسيطة لا مركبة. زين، الشيء الثاني، كل كمال في الوجود يرجع إلى الوجود لا يرجع إلى شيء ثاني. ليش؟ لما بيناه بالأمس من أن آثار الأشياء وخصوصيات الأشياء هذه تنشأ من الوجود لا تنشأ من الذات. لماذا؟ لأن الوجود هو منشأ الأثر، أما المهيات ليست منشأ الأثر. ومن الواضح كل شيء في أصل وجوده راجع إلى الوجود، لأن المهية حقيقة اعتبارية لا تأتي هي منتجة عنه. العدد حقيقة معدودة، المعدوم لا يعطي الوجود، أصل الوجود ناشئ من الوجود ولا شيء من الماهية ولا ناشئ من العدد. ثانيا، كمال الوجود أيضا يرجع إلى الناس، يرجع إلى الوجود لا يرجع إلى الناس، لأن الآثار والخصوصيات هذه حقائق وجودية وحقائق معروفة. فأصل الوجود إلى الوجود يرجع، كمال الوجود إلى الوجود يرجع، آثار الأشياء آثار الوجود أن يرجع إلى الوجود. فإذا كل كمال في الوجود منشأه الوجود. زين، نعم، إحنا إيش معنى نشوف أكو تفاوت في الخصوصيات، نشوف أكو تفاوت في الآثار؟ أفرض مثلا في الإنسان مفكر عقل، فالإنسان أبلى، فالكائن إنسان، فالكائن حيوان، فالكائن نبات، فالكائن نبات جماد، أكو تفاوت في الخصوصيات الموجودة وأكو تفاوت في الآثار. هاي غير ناشئة، صدر المتعلمين يقول هذه ناشئة من اختلاف الرتب، الرتب شديدة من الوجود كمالها أتم، والرتب ضعيفة من الوجود كمالها أنقى. من ذاته ايه ليه؟ فإذا هذا التفاوت في الموجود منين ناشئ؟ ناشئ من اختلاف رتبة الوجود. كل ما كان الموجود في الرتبة الشديدة من الوجود كماله أتم، وكل ما يكون الموجود في الرتبة فأيضا لو يمت كمان هو شنو يكون؟ يكون إذا صار هالشكل مثلا الكل كمان يرجع إلى الوجود، كل فعل أم يرجع إلى الوجود؟ نسأل هنا، هل الكمال سابق على النقص والنقص سابق على الكمال؟ ما عاقل يقدر يقول النقص سابق على الكمال، لابد أن يقول الكمال سابق على النقص. ليش؟ لأن مرجع كل كمال إلى الوجود، والوجود سابق على كل شيء. طبعاً ما هي مو سابقة على الوجود؟ لأنها حقيقة انتزاعية من الوجود. طبعاً العدم مو سابق على الوجود، لأن العدم ليس بشيء. فالشيئين السابق عليه شنو هو؟ هو الوجود. فالكمال الوجودي سابق على الناقص. خصوصاً مع التشكيك، الرتبة الشديدة من الوجود سابقة على الرتبة الضعيفة من الوجود. زين، مثل هاي الرتبة الشديدة من الوجود اللي كمالها أتم هي هم سابقة في الوجود، هاي الرتبة الشديدة من الوجود هل هي واجبة غنية لو محتاجة إلى الغنية؟ إذا قلت هي غنية سبق المخلوق، إذا قلت هي فقيرة كانت عين الرب عين التعلق بغيرها بالغني. زين، فإذا الوجود إما هو الغني وإما هو الفقير. إذا أقول الغني ثبت المطلوب، إذا فقير استلزم الغني، لأن هذا الفقير هو من عنده كماله، ما عنده شيء، هو فاقد، هو وجوده هو عين الرب فعلته في الرب اللي هي أشد، فإما هو الواجب وإما استلزم الواجب. لا مو تغزل، لأن الذات يتحول إلى عدم يبدأ منها الفتنة. كان الوجود إما هو تام الحقيقة والهوية هو واجب، وإما مرتبة من ثلث واجب. هذا الكلام هذا المثال. إن معكم أخلاق فإن ضمن البراهين الثلاثة أو الأربعة من ضمن إلى برهان ابن سينا ثبت واجب. أكبر الفضلة الغير أهام الكره بعدين من مصدر الأخبار الصفات التي نثبتها إلى الواجب، الصفات الكمالية أو نسميها الصفات الثبوتية، يعني التي نثبتها يسمونها ثبوتية، العلم القدرة الحياة هي الصفات. شلون نقدر نميز الصفة الثبوتية من الصفة غير الثبوتية؟ كيف يمكن أن نميز بينهم؟ الميز بهذا أن بعض الصفات تعرض الموجود وتعرض الوجود بما هو الوجود، وبعض الصفات تعرض الموجود بما هو جسد بما هو مادة بما هو متصف بماهية. مثلا إن كل الوجود بما هو وجود واحد لا مثل، الوجود بما هو وجود فعل ليس بقول، الوجود بما هو وجود خبال ليس بقول، الوجود بما هو وجود متشخص لا مثل. إذا الصفات تعرض الوجود بما هو وجود، ليش؟ لأن الوحدة والتشخص والفعلية مساوقة وأكو بعض الصفات تعرض الوجود بما هو متلثف بجسم بما هو متصف بجسم أو ما أشبه. مثلا ها؟ مثل البياض، البياض يتصف به الموجود بما هو وجود بما هو جسم، الحركة يتخذ بها الموجود بما هو وجود وبما هو جسم، وسائر الصفات الأخرى حرارة مثلا ونحو. كل صفتين هاي من اللي نقول معنا، كل صفتين تعرض من الوجود بما هو وجود صفة الموجود، وهي صفة ثبوتية يجب إثباتها الواجب كل صفة تعرض للوجود بما هو ذكر هي صفة تنفية الواجب ونزل إذن المائز بين صفات الكمال وبين صفات النقص بين صفات الثبوتية وبين صفات السلبية بين صفات الجمال أو صفات الجلال المائز شنو؟ أن الصفات التي تعرض الوجود بما هو وجود صفة الوجود الصفات التي تعرض الوجود بما هو بسر صفة السلبية لذلك نقول الواجب عالم لأن العلم مساوغ على نفس المتأجر الواجب قادر لأن القدرة هو فعلية الأسم الواجب حي لأن الحي هو صفة الوجود مش يفعل أما عندما نقول الواجب ليس بجاهل الواجب ليس بعاجز الواجب ليس بالجسم ليس كمثله شيء وهكذا لن يتعرض بالوجود بما له جسم العاد وما أشبه من حالات الأجسام مو حالات الوجود يعني الوجود كل كمال من الكمال أما العدم أو الماهية كل نفس يرجع إليه أحكام سلبية سلالة يعني مو سبب سبتنا الثبوت يثبت ليس بجاهل على صفة عدل يعني ليس بجاهل أن ترجع إلى العلم إذا ما ترجع إلى العلم الشديد الصفات السلبية ترجع إلى الصفات السلبية إيه؟ فلأنها تعرض على الأجسام لا يتصف بها بما هو جسم يعني شو يعني بما له ماهية لذلك الأخير شو تارك الكلام يعني كل صفة الكمال صفة الكمال ترجع إلى الوجود وكل صفة نفس إلى ترجع للماهية جسم يعني له هذا هو الماء بين صفتين أيضا الناس أكثر من هذا بعد ما يذكر من كلام الكمال هذا الكلام يمكن يقول كل حشي الكمال حشي الزينة حشي المصنف هو الأي وحجم صدى المتأجر القديم والمتوسط بعدين المصنف يذكر دليل متكسسنين ودليل طبيعي هذا شنو؟ بالبحث القادم الثاني خلي شمال قبل بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الوجود المراد به حقيقة الذي ثبتت أطالته هاي المقدمة الأولى في برهان المصنف قلنا برهان المصنف مبتني على أطالة الوجود وأن بهذا الوجود حقيقة كل ذي حقيقة هاي المقدمة الثانية الخصوصيات الوجود منشأ الأثر خلاصة الكلام كان هذا الوجود إذا كان هذا الوجود واجبا فهو الواجب ومع الإمكان إذا ما كان واجب كان ممكن ومع الإمكان بمعنى الفقر والتعلق لنفي شنو الإمكان الماهوي على الإمكان الوجود بمعنى الفقر والتعلق بالغير لا له معنى ضرورة الوجود والعدم لأن ثبوت الوجود هنا ضروري ولا بمعنى تساوي ثبوت الوجود والعدم لأن ليس الشيء على نفسه ليس كنفسه حقيقته ليس اللي هو العدم ليش؟ لأن الأولى يعني الوجود مكيف بالوجود والثانية مكيف بالإنسان هذا بعد باقة كلها مكيف فإذا كان واجبا ثبت المخصوص ومع الإنسان استلزمه قد استلزمه يعني استلزم الواجب على سبيل الكل ليه؟ لأن تلك الحقيقة حقيقة الوجود لا ثانية لها تذكر الشيء لا يتسلم ولا لا ثانية لها حتى تتعلق به وتستقر إليه بل كلما ترتبه ثانيا لهذه الحقيقة وهو هذا الثاني هي نفسه يظهر الشيء لا يتكلم عنه وجه لا يقول العدم والماهية هم أصلا موجودين في الميدان يقول والعدم والماهية حالهما معلومة إن العدم نفينا ومعقول فكر الوجود الماهية الاعتبارية أو على سبيل الاعتبار الاستقامة هذا يكون عن الاستقامة برهان القلب على سبيل القلب أو على سبيل الاستقامة بأن يكون المراد الوجود مرتبة من تلك الحقيقة هي النفس البشرية. فإذا كانت هذه المرتبة مكتفلة عن الغير التلزم الغني بالذات ليش تبعا للدور أو للدور وهي رب له هي الواجبة ثبت المطلوب لو هي ممكن استلزمت الناجي اصلا التوظيف تكفي سبب الحقيقة جلت لي جنة هاي اللي قلت قلت إلى الخلف يجب العديد أما هذا على التسلسل والدور مباشرة هو الأول يعني برهان المصلي أو الدم ليش أو الدم وأشرب وأكثر أو الدم لأنه يبني على التناقض العقلي مباشرة كل أما التسلسل يحتاج سلسلة حتى يصير التسلسل بطلان يعني لازم تثبت أدلة بطلان التسلسل في مكان آخر حتى لا تسلسل فيه على بطلان أما الأخير فور العقل يقول لك تناقض فيحتاج إلى استعانة بشيء وأشرف وأكثر ليش المقدمات مالي أما هذا لازم يثبت مقدمات أطارة الوجود تشكيكية الوجود هم اللي يفكر هذا أما هذا الحقيقة الوجودية لو واجدة لو ممكن إذا واجدة ثبت المطلوب لو ممكن أكثر لنا هذا وإلا هذا خلفا وقد عليه أي على الوجود كلنا من الصفات ليس سنة أي ممكن بالإمكان العام معنى يعني نفس الضرورة تعالى وبلا لزوم تجسم على الكون أي الوجود وقع عقله أنه قس على الوجود الصفات الثبوتية تعرضه بما هو موجود مقابل الصفات السلبية تعرضه للأجسام فقل إذا كان حقيقة العلم مثلا هذا هو بس على الوجود والعدم يجي حتى على العلم العلم اللي هو عين ذات الواجب قال العلم الموجود وهو واجب ثبت المطلوب لو هو ممكن استلزم العالم بالذات العلم بالذات هو استشعار العلم الواجب فقل اذا كان حقيقه العلم هذا الواجب فهو ثبت المطلوب والا استلزمه كما قال المعلم الثاني بن القيم يجب ان يكون في الحياه حياه بالذات وفي الاراده اراده بالذات هذا متفرع على قاعده هذا كلام الفارابي على يا قاعده ويا قاعده عندما بالعرب ينتهي الى ما بالذات هاي القاعده فاقد الشيء لا يعقل ما بالعرب ينتهي الى ما بالذات الى هذا المعلوم الى العلم فاقد الشيء لا يعطي شنو الى هذا العلم الى المعلوم يجب ان يكون في الحياه هذا بالذات في الاراده هذا بالذات وفي الاشياء الاداره بالذات حتى تكون هذه في شيء لا بالذات وانما عبرنا عن الصفات الكماليه بذلك اشاره الى معيار لمعرفه الكمال شنو هو وهو كل ما يمكن بالامكان العام بالوجود ولا يستلزم عروض الوجود تخصص استعداد تخصص استعداد في العلم لا كالبيان فكلما هو كذلك يجب اثباته بالواجب اللي يعرض اليه بالضروره ولما كان القائل ان يقول فيلزم تكسر الواجب بالذات دفعناه شنو هو ان تكسر الواجب مو معقول لأن صرف الشيء لا يتفنى ولا يتفنى جيد بعد الشرع يقول الواجب عالم وقادر وحي ومريد وإلى آخره المتحدث متكثر المصنف يقول هذا متكثر حقيقي ما تكثر داعي وإلا مصداق هو شيء واحد عين المصداق هو عين الواجب بس مرة لا تحاول صرف ما يتحدث مثل ما لا تقول زيد عالم عادل مثلا ابن بكر قال لي تبدو لك الخارج لا زيد الواحد بس اللي حرام كل يوم بجهد عند الخلق الصبر الصبر والزهر لأنه ثم ارجعن يعني ووحد انها اي صفات بمعنى هنا تأثير في الذات والمصداق فالتأثير عن في حقيقة الوجود التأثير في الوجود في الصفات فيما أي في مفاهيم تدعى من الوجود لا في الوجود فالتكسر مثل الوجود التكسر من الوجود وانتزاع مفاهيم كثيرا من ذات واحدة لا يتكلم به وحدة الوجود ولما فرغنا من طريق الإلهيين تقول المتألفين اللي يقول المصنف المتألفين في إثبات الحق على صفاته تعرضنا لطريقة غيرهم اللي هم منه طبيعيين. هذا